لصغره من غير أهلية، فمن تصدر وهو صغير فاته علم كثير كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكان يقال من طلب الرئاسة وقع في الدياسة، يعني في المدلة والمهانة. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن أمثلة هذه القاعدة من يتصدر للتعليم والافتياء من غير أهلية في صغر سنه، فإن هذا يعاقب بحرمان العلم ويحال بينه وبين علم كثير. وليس المراد من هذه الآثار أن صغير السن لا ينال العلم، ولكن القاعدة أن صغير السن يكون العلم فيهم قليلا، فربما كان من العلماء من هو شاب، كما وقع هذا لابن عباس رضي الله عنه، فقد كان عالما مع صغر سنه، وكان يقرأ عليه القرآن أكابر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي عنه. إلا أن المراد أن الغالب أن العلم يتصف به من كبر سنه، وفي هذا التحذير من المسارعة إلى الانتصاب للتعليم والفتية مع صغر السن وعدم كمال الأهلية. فإن أجيز الإنسان بالتدريس والإفتاء في صغر سنه فذلك فضل الله الذي آتاه، إلا أن هؤلاء نزر يسير في هذه الأمة. ثم إن الرئاسة الحقيقية التي ينبغي طلبها كما ذكر المصنف هي تقوى الله عز وجل، كما قيل للإمام أحمد: إن معروفا كان قليل العلم. فقال رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام أحمد سئل هل كان مع معروف شيء من العلم، فقال: نعم، كان معه أصل العلم خشية الله. فالمراد من العلم تعبيد القلب لله عز وجل بالإقبال عليه والوقوف في محراب المحبة والذل له سبحانه وتعالى. فما تغرغرت القلوب بشيء أحلى من ذلها بين يدي الله عز وجل، فمن ذل لله أعزه الله، ومن استنكف عن عبودية الله أذله الله. وما ذل إنسان لله عز وجل بالعبودية بمثل عبودية العلم، فإنها تملأ قلب الإنسان وتغنيه عن كل أحد. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. ووجه استغناء العالم عن الناس لأن العالم يطلب ما عند الله والناس يطلبون ما عند الناس، وهو منصرف إلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو مستغن عنهم وهم محتاجون ما عند الناس، وهو واحد منهم فهم محتاجون إليه حينئذ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المخرج في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السبهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من النية الفاسدة في العلم: أولها طلب العلم لمباهاة العلماء، وثانيها طلب العلم لمماراة السفهاء، وثالثها طلب العلم لصرف وجوه الناس إليه. فإذا كانت هذه نية طالب العلم في علمه فإن الجزاء المعد أنه لا يرح رائحة الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة فيها ثلاثة ضبوط: أولها بفتح الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثانيها بفتح الياء وفتح الراء، لم يرح رائحة الجنة، وثالثها بضم الياء وكسر الراء، لم يرح رائحة الجنة. فهي ثلاثة وجوه معروفة عن أهل العربية. نعم. وقد أخبرنا أخبرك رحمن المرودي قال أخبرنا محمد بن الفضل الصالح قال أخبرنا عبد الغالي بن محمد قال أخبرنا محمد بن موسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا وسيم بن الحجاج قال حدثنا علي بن حشر قال حدثنا حجاج عن حجاج بن جريج قال حدثني يوسف بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فأعرف بيعها فأعرف فقال ما أملك ما أملك بها فقال قاتلت بك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلتني وقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فأعرف بيعها فأعرف فقال ما أملك بها قال سألت بك العلم وعلمته وقرأت القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمتني وقال فقد قيل وقرأت وقرأت القرآن للقائل وقال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فرجل مسى الله عليه وأعطاه من أصحاب المال كله فأتي به فأمر ونعمه فأعطاه فقال ما عملت بها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق بها إلا أنفقت بها لك قال كذبت ولكنك بعثني وقال هو جوابك فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار اخرجه مسلم في الصحيح اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بهذا الحديث العظيم المشتمل على الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة هم هؤلاء الثلاثة: الرجل المجاهد الذي جاهد لغير الله فإنما جاهد ليرى مكانه ويعرف قدره، والثاني الرجل العالم الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ليقال له عالم وقارئ، والثالث الرجل الجواد الكريم الذي أنفق الأموال في وجوه يحبها الله ولكنه أنفقها ليقال هو جواد. وهذا حديث عظيم قد أقلق مضاجع الصالحين لما فيه من التحذير من سوء النية وفساد الطوية، ومن هنا عظم قدر الباطن، فإن المرء بباطنه لا بظاهره، فإذا صلح الباطن ارتفع مقام الإنسان وإذا فسد الباطن نزل مقام الإنسان، وما صعد إنسان عند الله بمثل صلاح باطنه وما خذل إنسان بمثل فساد باطنه. فينبغي أن يكون اعتناء المرء بتطهير باطنه أكثر من اعتنائه بتطهير ظاهره، فإن تطهير الظاهر إنما يحصل به مدح الخلق فقط، وأما تطهير الباطن فإن مدح الله عز وجل حاصل به، وإذا فسد ظاهرك وصلح باطنك ذمك الناس فلم يعب كذلك، وإذا ساء ظاهرك وصلح باطنك لم يذمك الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مأمور بأن يكون طاهر الباطن والظاهر، طهر الله عز وجل قلوبنا وأعمالنا من الرياء والدغل والغش والحسد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

إن كان تحضر الدرس تجلس في الحلقة، لأن هذه السنة، أنت لما كراك جزاك الله خير. الرجوع عن الحلقة خلاف السنة، والإخوان اللي يتكئون خاصة إن كان صاحب عذر أو ليس طالب علم وإنما يحضر المجلس لأجل الفوز بما فيه من الخير، هذا لا تثريب عليه. وأما طالب العلم السنة أن يجتمع إلى الحلقة، وقد بينا هذا فيما سلف. وأما ما عليه عمل الناس الآن من أن إنسان يجلس هناك وإنسان يجلس هناك وإنسان يجلس هناك، فهذا من أسباب حرمان بركة العلم، لأنه خلاف السنة. وإذا خالف الناس السنة في أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله منعوا بركاتها. وإذا تقرر هذا لا أحد الناظر أن القائل لجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا بما هو ضمن الشريعة المطهرة، ولم يتمسك بشيء سوى تقييده لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس عليها أثرة من علم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا الرد على من زعم أن عمل المولد بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ثم زعم أن البدعة تنقسم إلى أقسام، منها البدعة المباحة والمندوبة والمكروهة، وتعلق بجعل المولد إما من البدعة المندوبة أو البدعة المكروهة. فبين رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم ليس عليه أثارة من علم. وقد أطال أبو العباس بن تيمية الحفيد في فتاويه، وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، أطال في إقامة الأدلة ونصبها على أن البدع كلها ضلال، وأنه ليس في البدع بدعة مباحة فضلاً أن تكون بدعة مندوبة. فمن سلم أن المولد بدعة وأن كل بدعة ضلالة فسد عليه حينئذ دعواه بأن عمل المولد يندرج في قسم البدعة المكروهة أو البدعة المندوبة، لأن البدع جميعاً ضلالة ليس فيها شيء حسن، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح: كل بدعة ضلالة. وأما مؤتمن قال فلان وألف فلان فهذا لا جمال، والحق أكبر من كل أحد، على أن إذا عرضنا على أقوال الرجال ورجعنا إلى التمسك بأدلة القيل والقال، أليس القائل بالجواز إلا شهودا من المسلمين؟ أما العترة المطهرة العترة عترة الرجل، يعني أهل بيته وذوه. نعم. أما العترة المطهرة وأسلاعهم فلم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك، بل كلمتهم كالمتفقة على بعد حدود هذه البدعة، وأنها من أقدح الذرائع المتمتعة إلى المفاسد، ولهذا ترى هذه الديار نزلت عن جميع شعائر المتصوفة المتفتكة التي هي واحدة منها ولله الحمد، وكان آخر الخلفاء الذاهبين عن ذلك المهدي لدين الله العباس بن منصور، فإنه من عزم والده وأمر بها الخروج جماعة من الأنصار الذين يعتقدوا بالدين العامة، والمطلوب من الله تعالى أن يليهم خليفة الأصل من منصور بالله حفظه الله إلى الاقتداء بسلف الصالح، فإن الأمر كما قيل أرى خلفا وما أدرى وجمل، ويوشك أن يكون له نظام أسرجان البدع أسرع من سرجان النار، لا سيما بدعة المولد، فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق، لا سيما بعد حضور جماعة من أهل العلم والشرف الذي آست معهم، فإنه سيبين لهم بعد ذلك أن هذه غاية وليست بدعة، والأمر كما قيل فساد كبير عالم متفتك وأفسده مجاهد متمسك، وما فتنة للعالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك، ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من

النشأ، النشأ يعني أحداث الناس. وهو أن المعبود يدعى ذلك النشأ الذي صار يدعى لعلي الضبط ويسجر، وهذا النشأ كونه كل أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن القائلين بالجواز قد اشترطوا أن يكون عمل المولد لمجرد الطعام والذكر، وقد سبق أن عرفت أن عمل المولد صار ذريعة إلى المنكرات، فحينئذ فإنه يمنع بهذا الاعتبار ولا يخالف أحد في منعه. وقد نقل الفكهاني رحمه الله تعالى في المورد وشيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء الإجماع على أن المولد المشتمل على المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء أنه محرم لا يختلف في ذلك اثنان من أهل الإيمان، كما هو حال كثير من الموالد التي تحصل فيها المنكرات والجهالات والضلالات. فعرفت بهذا التحذير أن عمل المولد ينقسم إلى قسمين اثنين: الأول عمل مولد يشتمل على محرمات ومنكرات، فهذا محرم بإجماع أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الفاكهاني في المولد، والثاني عمل مولد يقتصر فيه على الطعام والذكر، فهذا فيه الاختلاف المتقدم لأهل العلم في أقوالهم بين الحرمة والجواز والكراهة. والصحيح في هذه الأقوال أنه محرم، فخلص حينئذ إلى تحريم عمل المولد النبوي بكل حال. وإذا كان هذا ممنوعا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه في غيره أولى، فجميع الموالد باطلة محرمة، سواء كانت الموالد التي تعمل للأولياء كمولد البدوي أو مولد السيدة نفيسة أو مولد الحسين، أو تلك الموالد التي يعملها أفراد الناس احتفاء بيوم ميلادهم من السنة، فإن كل هذه الأعياد محرمة منكرة لا تجوز بحال. وأما ما سألتم عنه في الواقعة العظيمة في قرى تهامي، وهي أنهم يزخرفون الأحجار ويطوفون حولها كما يطاف حول الكعبة، وقد وصل إلى محبكم سؤال مع بعض السادات الساكنين في تهامي على يد سيدي محمد أحمد النعمي، وجدت فيه محمد أحمد النعمي ما كان من أهل اليمن فإن نونه تضم نسبة إلى نعمة بن يوسف بن علي بن داود بطن من العلويين. نعم. على يد سيدي محمد أحمد النعمي وجدت فيه جوابا فيه طول فانظروه إلى أنكر، فإن ذلك السؤال اشتمل على أنهم يعتقدون في أولئك الأموال وتلك الأحجار أنها تضر وتنفع، وهذا من الكفر الذي لا شك فيه ولا فيه، وفقه أشد من الكفر البتنية، لأنهم قالوا إنما نحن يقربون إلى الله منها، وهؤلاء قالوا نعبدهم ليضروا وينفعوا، أي مصيبة أشد من الكفر، وأي ممكن أقرب منه، وكيف يدعي القائل على إنكار الأمر بأنه من المؤمنين، وهؤلاء يقولون من المسلمين، قد صاروا في الكفر الصريح، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الذي بدين الله العباس والمنصور، فإنه قام بإزالة هذا المنكر كل مقام، والله يكرمهم خليفة عصيرة العباد بهذا الواجب الأهم، وعليكم له الاستدلال على فتح هذه القضية لا يحتاج إليه أحد، فإنه لا يشك أحد من المسلمين بأن ذلك كفر، ولا يقال في قبح كفر أحد منهم، والقرآن والسنة مشهورة من أدلة القاضية بقبح كفر، والداعية على الكافرين ما هم فيه، ومن أخذ المصحف وقرأ فيه ورقة الرجل فيه من أدلة التوحيد